بحب صوت واخلد صوت في ضمير الامة العربية، وهو يتغنى بهذه الكلمات: على باب مصر تدق الاكف ويعلو الضجيج، رياح تثور، جبال تدور، بحار تهيج، وكل تساءل في دهشة، وكل تساءل في لهفة: أين ومن وكيف إذا؟ أمعجزة ما لها أنبياء؟ أدورة أرض بغير فضاء؟ وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال، فمن عصر مينا الى عصر عمرو، ومن عصر عمرو لعصر جمال. وكيف تحقق ما كان وهما؟ ومن ذا الذي يا ترى حققه؟ وكيف تحرر من اسره سجين الزمان؟ ومن اطلقه؟ لقد شاد بالامس اهرامه بايد مسخرة موثقة، وها هو يبني بحرية دعائم آماله المشرقة، بسد منيع عجيب البناء يبث الرخاء ويوحي الثقة. فأرزاق أبنائه حرة، وحرية آرائهم مطلقة، وليس لهم سيد أو مسود، فكل سواء بلا تفرقة. أمعجزة ما لها أنبياء؟ أدورة أرض بغير فضاء؟ وصاح من الشعب صوت طليق، قوي أبي عميق عريق، يقول: أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجزه، وكل الذي قاله أنجزه. فمن أرضي الحرة الصامدة صنعت حضاراتنا الخالدة، بقوميتي واشتراكيتي، بنبض العروبة في أمتي. أنا الشعب لا أعرف المستحيل، ولا أرتضي بالخلود بديلا. بلادي مفتوحة كالسماء، تضم الصديق وتمحو الدخيل. أنا الشعب، شعب العلا والنضال، أحب السلام، أخوض القتال، ومني الحقيقة، مني الخيال، وعندي الجمال، وعندي جمال. سادتي، قصيدة على باب مصر للشاعر الكبير كامل الشناوي، ألحان الموسيقار العملاق محمد عبد الوهاب. سادتي، كوكب الشرق، أم كلثوم. فيدق الأكف ويعلو ويعلو ويعلو الضجيج. رياح تدور جبال تدور بحار بحار تهيج. على باب مصر تدق الأكف ويعلو ويعلو ويعلو الضجيج. رياح تدور جبال تدور بحار بحار تهيج. وكل تساءل في لهفة سجين الزمان ومن أطلقه.